موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها تسوية الصفوف في الجماعة. فيستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ويستحب إتمام الصفوف، الصف الأول ثم الذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى أو الأول ويتراصون في الصف. والحمد لله رب العالمين.